بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا لعلك باغ نفسك أن لا يكون مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. الله الله الله. نعم. إن شاء ننزل عليهم من السماء آية. الله يا أمين يا ابن الأمين. الأمين وأخو الأمين. الله. فظلت أعناقهم لها قاطعين. صبورا للقرآن مرتلا رضي الله عن ابن حبيب الزيار. فظلت أعناقهم لا قاطعين. نعم. وما يأتيهم الله. سبحانه وتعالى.

اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نعم مع القرآن. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا. ضيفت عليه. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قوم فرعون ألا يتقون. الله الله الله يا حاج محمود. نعم. ويضيق صدري. فاذهبا بآياتنا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. سبحانك يا رب. فأتيا فرعون فقولا أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اللهم صل عليه. وتلك نعمة الله يا أهل القرآن. وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اسمع الدوري أبو عمر كيف تمنها علي نعم. الله الله الله. نعم نعم نعم. قال ألم نربك فينا؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من والأرض وما بينهما.

برضو كمان. نعم مولانا نعم. تفسير والله تلاوة القرآن. الله. نعم. قول لمن حوله ألا تستمعون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كتب بحمص الجنوب. قال أولو جئتك بشيء مبين. فألقى عصا خطاها تخرج بيضة برضو هن. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء. Thank you. حافظ عليك. نعم. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال شيء مبين. على مهندس القضاء. نعم الله. قال فأت به إن كنت من الصادقين. نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. Oh. وقيل للناس وقويل فلم باجي Oh, no. فإذا